بدأت بحمد الله والحمد جنة به يتقي العبد المكاره والضرر وفي الحمد جاه للكريم ورفعة وقدر عظيم لا سواه له حضر وسر خفي إذ به الله قد بدا وأثنى به في محكم الذكر والسور ومن بعد حمد الله صلوا وسلموا على خير خلق الله من سائر البشر محمد الداعي إلى خير شرعة بطلعته الغراء شق له القمر فصلى عليه الله مرضات نفسه وأرضى عن السادات أصحابه الغرر به نسأل الله العظيم توسلا ومن يسأل الله العظيم به انتصر وأسأله تيسير ما أنا ناظم ويفتح لي باب المقالة والذكر يسهل لي نظم القريض بمنه فما زال منانا وللكسر قد جبر ومن بعد هذا أيها الناس أسمعوا كلاما بفضل الله قد جاءك الدرار فيا سائلي عن أحسن القول قصة وسيرتها تالله من أحسن السير تسمع هداك الله مني قصيدة بفتح وتيسير من الله قد حضر وأستمنح الله الذي يمنح العطاء وللأرض والسبع السماوات قد فطر هي القصة الحسنى قصيدة يوسف ويعقوب والأسباط كالأنجم الزهر وذلك أن الله أعطى ليوسف من الحسن شطرا ما به البدر قد ظهر له نكهة أذكى من المسك ريحة وصورة موت الله من أحسن الصور وقد كان يعقوب النبي يحبه ويؤثره حبا على سائر البشر ملازمه في ليله ونهاره وساعاته فالبعد عنه فما صدر وإخوته في الرعي طول نهارهم وعند المساء في الليل دأبهم السهر ولم يلتفت في الحب إلا ليوسف وعما سواه من بنيه لقد صدر وإخوته لما رأوا ذاك أضمروا ليوسف شرا واللعين لهم أمر وذاك لأمر قدر الله أن يكون فسبحانه من مالك جل واقتدر ولما أراد الله إظهار أمرهم وما كان قدما في الكتاب قد استطار فما بينما يعقوب للذكر جالس يسبح لله المهيمن ما فتار وفي حجره الصديق يوسف نائما بوجه له نور أضوى من القمر وفي نومه أبدى التبسم ضاحكا كمستبشر في الناس قد بلغ الوطار تعجب يعقوب النبي لضحكه وفي القلب شان عظيم لقد خطر فقال له يعقوب وجهك ضاحك كمستبشر بالله يوسف ما الخبر فقال له رؤيا رأيت وإنما لها نبأ لا بد يبدو ويشتهر فقال له بالله ماذا رأيته ألا فاقصص الرؤيا علي بلا نكر فقال له إني رأيت كواكبا طرازا وقد عديت أحد عشر رأيتهم لي ساجدين جميعهم ووافقهم في ذلك الشمس والقمر فقال له يعقوب رؤياك هذه لها نبأ يا يوسف سوف تختبر عن الإخوة اكتمها ولا تبدها لهم ولا تفشيها يوما لأنثى ولا ذكر ولا تقصص الرؤيا على أحد وكن كتوما لهذا السر والحذر الحذر ولا ينفع التحذير من أمر خالقي له الحكم والتدبير واللطف في القدر فلما أراد الله إظهار أمره وليس لأمر الله رد إذا حضر لقد نسي ما أوصاه والده به وقص لهم رؤياه حقا بلا نكر على غيظهم غيظا لا لقلوبهم لما بما سمعوا والكل للشر قد ضمار فلما خلوا في البر فيه تشاوروا وقد كان كل منهم قلبهم مطار ومن حسد رابيل قد قال بعدما يقول لكم أنتم عبيدي كما ذكر فيوسف عجوز وأنتم أذلة برعي وسقي والمتاعب والسهر أما تنظروا يعقوب والدكم له يبر ويدنيه ولا لكم نظر فلولاه مشغولا به كان مقبلا عليكم عشيا والصباح إذا سفر فلولاه مشغولا به كان مقبلا عليكم عشيا والصباح إذا سفر ألا فاقتلوه يخلو وجه أبيكم لكم وتكونوا بعده أصلح البشر وإلا فطرحا وسط أرض بعيدة موحشة الأرجاء في أضيق الحفار فقال يهوذا إن هذه كبيرة علي ألا أن قتل النفس من أعظم الخطر فقال يهوذا إن هذه كبيرة ألا إن قتل النفس من أعظم الخطر يسمى نبي الله وابن نبيه ومن يقتل الصديق ظلما فقد كفر فقالوا له لابد من بطشنا به ولو كان مهما كان منك من الغير فقال لهم إن كان لابد تفعلوا فألقوه في جب به الماء قد ظهر ويفعل به مولاه مهما أراده فإن شاء ينجيه وإن شاء به ضار وقد عقدوا في ذلك الراي أمرهم وكل على هذا الحديث قد استمر فجاءوا إلى الصديق يوسف شوقا مشوقا وقالوا له قولا بلين يلين له القول يلين له الحجر فقالوا له هذا زمان لرعي ماء ونزهة أشجار من العشب والثمر فلو خلت للأنام في البر ترتعي وقد فرحت من كثرة العشب والمطر فقالوا له وهذا زمان نتاجها وأولادها جاءت على أحسن الصور فمن أبيض من أحمر ثم أصفر ومن أبلق ألوانها تداش النظر ولو خلتا عند العشية إذ أتت وقد فرحت أولادها خدن وذر وضجت بأصوات لا ذي لغاتها وجلوا بها إذ ذاك أولادها الأخر وتحلب ألبانا ألبانها من ضروعها ونجعلها ألوان للأكل تدخر ونحلب من ألبانها من ضروعها ونجعلها ألوان للأكل تدخر فلو شهدت عيناك في البر فعلنا ونحن به نرتع ونلعب بالأكر فقال لهم بالله قولوا لوالدي عسى أن يكن لي بالخروج لقد أمر فجاءوا أباهم ناصبين مكايدا ليوسف الصديق لم يدر ما الخبر فجاءوا أباهم ناصرين وكائدا ليوسف الصديق لم يدر ما الخبر ومن حتف ألوانهم قد تغيرت وجوههم فيها لقد بدأ الظفر فلما عليه أقبل الكل سلموا وقالوا مقالا بالخديعة والمكر فقال لهم يعقوب ما لي أراكم بحال وقد أنكرتها غاية النكر فقالوا له خيرا تراه وإننا لفي حالة غبى المسرة والخبر بأن أخانا يوسف قد أتى لنا وأدمعه تجري على الخد كالمطر وألقى علينا نفسه بتذلل له عبرة منها لقد حشرج الصدر وقبل ما وقبل منا أرجلا ورؤوسنا فإن نحن حلينا لخاطره انكسر وقال لنا بالله يا إخوتي إذا خرجتم غدا للرعي في البر والحضر فمعكم خذوني أنظر البر والفلا ويذهب عني الهم والغم والفكر فإن شئت ترسلوا فأرسلوا في غد ليرتع ويلعب في الفلا مزهة النظر. فقال لهم بالله لا تفجعونني بيوسف إن القلب قد عن ذاق الزجر. فقالوا لماذا؟ قال رؤيا رأيتها كأني أرى في آخر الليل في السحر، رأيت كأني فوق عال كثيبة من الرمل في واد خلي من البشر، ويوسف بالوادي بأقصى واقف، ومن حوله دارت ذئاب بلا وبر، وقد حاولوا يطلبوا الكل نهشا وما لي إليه من وصول ولا قدر. وقد حاولوا يطلبوا الكل نهشه وما لي إليه من وصول ولا قدر. ومنهم حماه واحد إذ له حما، ومن بعد هذا غاب في الأرض ما ضار. وإني ليحزني بأن تذهبوا به ويأكله ذئب ويصبح بي خسر، ولم أستطع صبرا إذا غاب ساعة، فكيف إذا سار النهار وما حضر. فقال له أرابيل رؤياك هذه فليس لها تأويل عندي ولا عبر. وقال له الأولاد إذ نحن عصبة أيأكله ذئب وإنا لذي خسر. وقال له الأولاد إذ نحن عصبة أيأكله ذئب وإنا لفي خسر. وساعدهم في ذاك يوسف قائلا ألا إن هذا كان في خاطري خطر، سألتك بالله الذي رفع السماء ومن أنبع الماء الزلال من الحجر، فدعني أسر يا والدي مع إخوتي وسلم أموري للقضاء وللقدر. فإن قضاء الله ليس يرده إذا ما أتى حرص ولا ينفع الحذر. فصار يوصيهم عليه ودمه على خده مثل المياه إذا انحدر. وقد ضمه يعقوب ضم مودع وقبله والقلب قد قدح الشرر. وقال لهم بالله عودوا بمهجتي ففي القلب نار كالمشاعل تستعر. وأعطاهم زادا ليوسف أغنية وكوزا من الماء المصفى من الكدر. وقال لهم كونوا به أشفق الولاء يوقيكم الله المكاره والضرار. وإن عطش اسقوه وإن جاع أطعموا وكونوا كمن أدى الأمانة ما غدر. فإن هجرت شمس النهار فظلموا عليه بشيء حيث لا يطبق الحرار. فإن هجرت شمس النار فظللوا عليه بشيء حيث لا يطيق الحرار. فقالوا له سمعا إذا وكرامة سنحمله منا على الرأس والبصر. فصار يوصيهم ويمشي رفيقهم إلى أن عليه أقسموا قام وانتظر على ربوة كانت هناك، ولم يزل إلى أن تولى عنه وانقطع الآثار. يا لها من فرقة. فعادوا عليه عازمين لقتله وقالوا له هذا حمامك قد حضر وقد لطموه فوق خلقة وجهه ولم يلق يوم الضيق من ناصر النصر. لله الأمر. تعلق في أذيال رابيل صكه وعصكه وعلى وجهه ألقاه في الترب فانعثر. وصار إذا ما يستجير بواحد يجد قلبه وأقسى عليه من الحجر. دخل تحت أريال الكبير واسمه يهودا خيار القوم أحسنهم سير. وقال أجرني يا أخي يا ابن والدي أجارك رب العرش ذو العز من سقر. وقال أجرني يا أخي يا ابن والدي أجارك رب العرش ذو العز من سقر. ألا فارحموا ذلي ورقوا لحالتي ورقوا لمن ذاق المذلة في الصغر. إذا كنتم ظهري وأولاد والدي فما حيلتي أن خان ظهري وانكسر. وقال يهوذا عنه لا تقربونه لعمري فإني قد أجرت من استجار. فقالوا له إن كنت خنت عهودنا وأخلفت عهدا سابقا بيننا صدر فقد دان منك الغدر وانكشف الغطاء وكلنا من ساعد الغدر قد خسر فإن كنا أرجعنا ويحكي الذي جرى لوالده لم يبق شيئا ولا يدر ويدعو علينا دعوة مستجابة نصير بها في الناس عبرة معتبر ويدعو علينا دعوة مستجابة نصير بها في الناس عبرة معتبر ألا فاسعدوني فيه قد حار أمرنا وضاقت علينا الأرض والسال الوار ثم انفصل. فالآن إلقاء يوسف في الجب. ألا فاسعدوني فيه قد حار أمرنا وضاقت علينا الأرض والسهل والوار وقال لهم نلقيه في الجب مثل ما عليه تعاهدنا بعهد قد استمر فلما دنوا للجب يلقونه به وكل على إلقائه قلبه جسر فقال يهوذا إن هذه عميقة كذي كثيرة آفات وحيطان وحجر فقال يهوذا إن هذه عميقة كثيرة آفات وحيطانها حجر فإن نحن ألقيناه قبل وصوله يموت وهذا قتل عمد لقد جار ولكن ندليه بحبل لقعرها فإن خيار الناس يعفو إذا قدر فقال له والله ما ثم أحبل فقام إلى شاة هناك وقد نحر بدا سلخها في الحال بل سلخ جلدها وسواه حبلا مستطيلا بلا قصر وقد نزع الصديق عنه ثيابه فقام يهوذا عند ذاك له ستار وقد أخذوا تلك القميص فعرفوا فحفروا ومن كذب قد حفروا دم نادر وقد أوثقوا الصديق بالحبل باكيا ولكنه عن ذكر مولاه ما فتر وقد أخذوا تلك القميص فعفروا ومن كذب قد عفروا دم نادر وقد أوثقوا الصديق بالحبل باكيا ولكنه عن ذكر مولاه ما فتر ولما له أدلوا وفي الجب أرسلوا وقطع حبله رابيل جزما وقد بتر فقال إله العرش جبريل أدرك ليوسف في سرع كما لمحت البصر فأدركه جبريل قبل وصوله إلى قعرها لطفا من الله قد حضر وكان بإذن الله في الجب صخرة من الصخر سوداء وهي من أثقل الحجر وكان بإذن الله في الجب صخرة من الصخر سوداء وهي من أثقل الحجر فطافت بإذن الله مثل سفينة وعامت بوجه الماء كأن لم تكن حجر فأجلسه جبريل باللطف فوقها وقال له لا تبكي شكوى ولا ضجر وكن حامدا لله ربك شاكرا وما خاب عبد للمهيمن قد شكر تحركت الحيات لما حسسنه وكل من الحيات عنا به كشر فصاحت بهم من داخل الجب حية ألا فاسكنوا لا تخرجون من الوكر فهذا نبي قد أتى بجوارنا أما تنظرون النور للجب قد غمر فقالوا له لا بد من نهش لحمه ولو كان ما كان من سائر البشر فصاح بها جبريل في الجب صيحة فصن بها آذانها واطمس البصر فقال له بت آمنا متتانسا وكن صابرا ما خاب والله من صبر سنخرج منه سالما ومسلما على يد قوم قاصدين إلى مصر وتملكهم رقا وتحكم بأرضهم وتلبس تاجا بالمهابة والوقار فقال له لت آمنا مستأنسا وكن صابرا ما خاب والله من صبر ستخرج منه سالما ومسلما على يد قوم قاصدين إلى مصر وتملكون رقا وتحكم بأرضهم وتلبس تاجا بالمهابة والوقار. فهذا جرى في الجب من أمر يوسف وإلقائيته وما بينهم شجر. ويعقوب لما أبطأ حس قلبه فقام بإفجاج الفضا يمعن النظر. وأولاده قد أقبلوا في صياحهم ويدعونه بالويل أيضا وبالثبر. ولم يرى يعقوب ابنه يوسف مات وألقى مغشيا على وجهه وخر. وأولاده جاءوا إليه وحركوا وقد كلموه لا يرد لهم خبر. ولم يرى يعقوب ابنه يوسف مات وألقي مغشيا عليه على وجهه وخر. وأولاده جاءوا إليه وحركوا وقد كلموه لا يرد لهم خبر. ودان عليه الموت في كل حالة فخافوا وكل منهم جلده اقشعر. فقال يهوذا بئس والله فعلنا قتلنا أبانا ذنبنا ليس يغتفر. فما زال مرميا على الأرض لم يذق إلى أن تقضى الليل قد حس في السحر. تحرك يعقوب النبي وقلبه من الوجل يغلي ومن ضيق صدره نفر. فقالوا له رفقا بنفسك واستمع مقالة عدو إن أتى لك معتذر. أخانا تركناه بجنب متاعنا ذهبنا بسبق والقضى يغلب الحذر. نسيناه إذ عنه التهينا بسرحنا فيا لك من حظ كليل إذا اعتكر. فلما ذكرناه رجعنا بسرعة فلم نلق إلا بعض لحم قد انتثر. ولست تصدقنا ولو بان صدقنا كما بان ضوء الشمس في الصيف واشتهر. وإن لم تصدقنا فهذا قميصه ولم ير تمزيقا وفي ريحه زفر. على أن هذا لم يكن ريح يوسف وأن الذي جاءوا به كذب مر. فقال له يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر على القدر. فقال لهم شمعون إن أباكم يكذبكم بالورد منكم وفي الصدر. ألا فذهبوا نصطاد ذيبا من الفلا ونأتي ونزع منه لابنه قهر. فغابوا قليلا ثم قادوا بسرعة بذيب من البر وهو في الحبل مغتسر. فقالوا له هذا الذي كان يأتنا مذير وللأغنام قد طال ما كسر. وهذا الذي يغشى مرارا متاعنا وهذا على كسر الفوارس قد جسر. فقال لهم يعقوب فكوا وثاقه وأدنوه مني أستمع منه ما ضار. فلما له فكوا أتى بتذلل وأطرق رأسا لم يكن منه نفر. وقبل أقدام النبي بتأدب تعجب من تأديبه كل من حضر. فأنطقه الله الذي يعلم الخفا ويعلم خفي العبد إن سر أو جار. فقال له إني بريء من الذي اتهمت بي تهمت بي والحق قد بان واشتهر. وإن لحوم الأنبياء جميعهم محرمة طرا على الوحش والحشر. وإني غريب من بلاد بعيدة ولي منذ عام ما استقريت لي حضر. ودور لي أخا عزيزا فقرته أدور عليه في البراري وفي القفر. ولا أدري هل حي فأرجو حياته ويجمع شملي تبدل وانتشر. وإلا يكن ميتا فأسلو وأرتجع بقلب حزين بالفراق قد انكسر وما لي بهذه الأرض إلا بقدر ما وصلت فصادوني وهذا الذي صدر. فقال لهم يعقوب جئتم بحجة عليكم وبان الحق والسر قد ظهر أذيب لفقد الأخ يفعل هكذا وأنتم أخاكم قد أضعتم به النظر. وعنهم تولى وهو بالحزن مكمل ولكنه عند المصائب قد صبر فهذا جرى للذيب من أجل نطقه ونرجع للصديق ما لا على الأثر. فهذا جرى للذيب من أجل نطقه ونرجع للصديق تال على الأثر ثلاثة أيام وقد قيل سبعة بهوة جب في رواية من ذكر. وقد كان جبريل الأمين جليس إذا أقبل الليل الدجوجي واعتكر ومن حيث لا يدري يأتي رزقه على رغد عند الأصائل والذكر. وقد سخر الله الكريم بمنه بقافلة مع تاجر جاء قد تجر من البعد قد جاءت تحث لريسها على نجب جرد محبين للسفر. وقد نزلوا بالقرب من جب يوسف يريدون ورد الماء من ظمأ وحر. وقد أرسلوا بشار بالدلو يستقي وبشار في سرع تمنطق والتزر. وبشار أدلى دلوه متعجبا لنور يرى مع ريح مسك بها عطر. فلما استقر الدلو في الماء وامتلا تعلق به يوسف الخير واستمر وحس به من حين ألقاه مثقلا فقام بعزم مع نشاط به وجار. انتهى الفصل. ولما تبدى يوسف الحسن طالع وأبصره بشر وابتشر وسار به إذ كان خب الخير بضاعة وخزن من الكنز الذي ملأ الدرار. وجاء به يعجو إلى نحو مالك فيا لك من سعد لك اليوم يبتدر. وإخوته لما رأوا ذاك أقبلوا وكل له صوت كسبع إذا زجر. وقالوا له هذا غلام وآذق وفي الجب عنا قد تغيب واستتر. فإن شئتم بيعا تريدون فاشتروا ونكتب ما قد بيننا كان قد صدر. على أنه لص وخوان آذق متى تغفلوا عنه مضى عنكم وفر نعاهدكم عهدا بأن توثقونه بقيد وغل لا يفك إلى مصر. فقال ابن دار مالك اتفقت معي ولم يبق إلا بعض شيء قد احتقر. فقالوا له بعنا بمهما اشتريته فما ثم شيء غير يسر من العسر. وبالثمن البخس الدراهم عدها بعشرين جاءت في رواية من ذكر. وقد كتبوا عهدا برسم خطوطهم على أنه عبد وبالرق قد أقر. وقد كبلوه بالحديد مسلسلا بقيد وغلوا عنقه شبه متسار. ولما أتى وقت ارتحال مطيهم وشدت رحال العيس للسير والسفر. بكى يوسف الصديق عند ارتحالهم بكاء مشوق فارق الأهل والوطر. فقال رئيس القوم ما كان ذا البكاء ومن ذا الذي تشكو؟ فأخبرني الخبر. فقال كبير القوم بالله يا فتى على أي شيء كثرة الحزن والضجر؟ فقال رئيس القوم ما كان ذا البكاء ومن ذا الذي يشكو؟ فأخبرني الخبر فقال كبير القوم بالله يا فتى على أي شيء كثرة الحزن والضجر؟ فقال لهم قصدي أوادع سادتي رموني بسهم البيع والعبد في الصغر. فقال لعبد أسود خذه وارتجع لساداته يقضي هناك لهم وطار. فما خلت أقسى منهم لغلامهم ولا مثله في الناس خلت لهم أبر. فأركبه العبد الزنيم مطية من من الهجن تطوي البيل في السهل والوعر. وسار به حتى أتى لمتاعهم وأنزله يمشي وفي قيده عثر. وكان يهود ساهرا لحراسهم ليسمع صوت القيد والزول بالنظر. فجاء كليث قد أتى لطريسة وهم ببطش وعنى به كشر. فقال له الصديق رفقا فإنه عبيدكم عبيدكم المهجور بيدكم المهجور للنوم قد هجر. وقد جاءكم يبغي وداعا ويرتجي لمالكه التسليم إن هم عنهم على سفر. يودعكم توديع من خاب ظنه ومن بعد هيهات أنى لكم نظر. وكب على أقدامهم ودموع على خده تجري من العين كالمطر. فقال لهم أقروا سلامي على الذي على فرش جمر لا أقر ولا استقر. فأبكاهم كلا وأجرى دموعهم وكل له بالعذر قد قام واعتذر. وقد ألقت الأغنام ما في بطونها لهول وداع قد يذوب لولا حجر. وأركبه العبد الذي قد أتى به وسار به يقفو المطايا على الأثر. فجاز به يعدو على قبر أمه فألقى عليها نفسه وهو في كدر. فقال لها يا أم لو تنظرينني أعالج بي قيدا لساقي قد كسر. وعن والدي قد أبعدوني يا إخوتي وباعوا شرك العبد للكل من حقر. وفي عنقي غل ثقيل حديده وقد عادوهم لا يفك إلى مصر. إذا بأنين داخل القبر قائل أما لك اليوم من ناصر النصر؟ فما التفت العبد الذي هو قائل مطيته إلا به جن واندعر. وعاد إلى أثر المطية راجعا فألقاه ذاك العين معتنق القبر. فقال له تدعو وتندب من مضى ومن تحت أطوى من تحت أطباق الثرى عظمهم تحر. لأمك تدعو تارة بعد تارة وتندب توديعا ولا كله مكر. فهل كان قبل البيع هذا وإنه لمنك خداعا قد نرى دان واجتار. وقد صدقت فيك الموالي بقولهم لأنك لص آبق خائن غدر. فبادره العبد اللئيم بلطمة على وجهه ألقاه في الترب والعذر. لله الأمر. فبادره العبد اللئيم بلطمة على وجهه ألقاه في الترب والعذر. فقال إلهي إخوتي يلطمونني ومن بعدهم إلا سيود لي الحقر. فإن كان تكفيرا لذنب جنيته لك الحمد يا مولاي يا خير من غفر إلهي بالأسماء وحرمة والدي سألتك صبرا في الذي أنفذ القدر فثارت عليهم ظلمة وعجاجة وزلزال رعد بلا مطر وقد كسفت شمس النهار وغيمت كليل سجى والجو أظلم واعتكر وقد أيقنوا بالموت من عظم ما رأوا ولا أحد منهم لصاحبي نظر فقال كبير القوم ما لك أنزلوا وإلا هلكتم مثل عاد ومن غزر ولا خاب ظني إن في الركب منكم ومقيما على ذنب عظيم إذا أقر ألا من يكن منكم له ذنب فليتب ويستغفر الله العظيم بما صر هنالك قام العبد منكسرا سوء وقال أنا الجاني المسيء بلا نكر غلامك هذا أنني قد لطمته وشاهدته نحو السماء لقد نظر ومد يديه باسطا لدعائه وهمهم قولا وهمهم قولا لست أفهم ما ذكر وما ارتد منه الطرف إلا وأقبلت رعود وبرق كاد أن يخطف النظر ومد يديه باسطا لدعائه وهمام قولا لست أفهم ما ذكر وما ارتد منه الطرف إلا وأقبلت رعود وبرق كاد أن يخطف النظر ألا فذهبوا قبل الهلاك لنحوه ونسألوا صفحا عن الذنب إذ غفر وجاءوا إليه كاشرين رؤوسهم وكل له بالعذر قد قام واعتذر وقالوا له قم واقتصص منه لطمة وإلا ثلاثا إن تشاء فخذ عشر فقال أنا ممن إذا ظلم عفوا وطبعهم صفحا وإما على الأثار إلهي أزل عنهم عذابا يرونه وجد منك بالمعروف يا خير من غفر فزالت بإذن الله عنهم زلازل وريح سموم والبوارق والشهر وقد طلعت شمس النهار بسرعة وقد سكنت تلك الرياح من الممر وبدل وبدلت الظلمة بنور مشعشع ومن فوق غصن البان طائر وهدر وسار دليل الركب بالركب آمنا وغنى مغني القوم من طرب وسر وقد أصبح الصديق فيهم معظما وصار جليل القدر فيهم ومفتخر وقالوا له والله لولا تقدمت مواثيق أيمان وفي نقضها ضرر فككناك من قيد وغلك عاجلا ولكن علينا حلمل في يد النذر فقال لهم إني صبور على الذي قضى خالقي فالحكم لله في القدر فقال ابن داغر والذي رفع السماء ويعلم ما تحوي الضمائر والسرر فقال ابن دار والذي رفع السماء ويعلم ما تحوي الضمائر والسرر ألا لأبذل مجهودي بإكرام يوسف وأسأله أن يدعو لي دعوة الصر وساروا به كي يقطعون فدا فدا ويطون هذا في إياب وفي سفر ولما دنوا من مصر قبل دخولها أناخوا حذاء حذى النيل المبارك واستقر على شاطئ النيل المبارك طنبت خيامهم والكل بالفرح استتر وفكت عن العيس الحمول وأرسلت وقد آمنوا من كل بائقة وشر ويوسف الصديق فكت قيوده وقال ابن داغر ثم أدخل للنهار وغسله حتى زال كاتبا على يوسف الصديق من دون ما استفر وألبسه ثوبا من الخز ناعما وتوجه بالتاج في أعين البشر ومنطقه فيها صناع وحكمة مرصعة من دابر الرقم بالدرر وطوقه من فوقها طوق عسجد وكحله من بعد تسريح الشعر وأركبه من فوق ظهر مطية مزينة والنور للركب قد غمر وقد طلع مصرا بيوم مغيم أضاءت به الحيطان كالبدر البدر وظنوا بأن الشمس قد طلعت لما يروا من شعاع النور في البلد انتشر وشاعت به الأخبار في مصر كلها كذاك نواحيها أتى لهم الخبر بأن ابن داغر قد أتى بتجارة وأيضا غلام نوره يخجل القمر وأوعدهم أن المناداة في غد على بيعه فالمشتري له من حضر فجاءت إليه الناس من كل جانب كأن لهم داع على الرغم قد حشر وقد ملئت تلك الأزقة عالما ولم يبق في مصر بها أنثى ولا ذكر ولم يبق صعلوك ولم يبق ذو غنى ولم يبق ماسو أمور ولم يبق منامار إلى أن أتى الميعاد حتى ملوكها كذاك عزيز القوم للوعد قنتوار انتهى الفصل. وعند صباح اليوم أصبح مالك وألبسه من كل لون قد افتخر وجاءوا به دار العزيز مزينا فطاشت عقول الناس واندهش البصر ونادى المنادي من يزيد ويشتري غلاما نبيلا زاد حسنا على البشر فزايد فيه من يريد شراءه إلى ثمن يزداد في العد والحصر وقد سمحت فيه الملوك بمالها وكل نفيس للخزائن مدخر وقال عزيز القوم إني شريته بوزنه من كل شيء قد احتكر من الفضة البيضاء ومن ذهب ومن يواقيتها والمسك والند والدرار وأصناف شيء قد تزايد وصمها ولكنني أقف طريق من اختصر فأما ابن داغر مالك مال قلبه إلى المال وانقادت جوارحه الأخر فجاءوا بأموال وظنوا بأنها توازنه أوزان في حذر من حذر وقد وضعوا الصديق في كفة وفي رفيقتها الأموال في جملة الصور فشحت عن الصديق جاءوا بمثلها وأمثالها ما لم يوازنوا الصخر فشحت عن الصديق قالوا لمالك أهبناك أموالا لنا غير ما حضر فأوهبهم إياه قالوا لمالك غلامك هذا فيه سر قد انتشر فإن لم يكن هذا نبي وصالح وإلا له علم بسحر وقد سحر من الناس أسأل عن أبيه وجده ونسبته تبدو إذا صحت الخبر من الناس أسأل عن أبيه وجده ونسبته تبدو إذا صحت الخبر فقال له بالله من أي نسبة وأية أجداد قل الحق واستقر فقال له الصديق يعقوب والدي وإسحاق جدي والخليل الذي انتصر على الأعور النمرود لما رمى به إلى ناره عادت سلاما كما ذكر فقال له لم لا تقل ذاك قبل ما أبيعك إن المال عندي لمحتقر وجاء إلى نحو العزيز مسائلا بأن يرد المال والبيع قد غدر وجاء إلى نحو العزيز مسائلا بأن قد يرد المال والبيع قد غدر فقال له بالله إن كنت فاعلا وتغدر بعد البيع أنت الذي خسر وأمرك بالغارعة والنهد عاجلا ودارك من بعد العمارة تنتشر فقال له إن كنت تأبى ارتداده فإني أرد المال قل وإن كثر فزاد لي قلب العزيز محبة وردت له الأموال من بعد ما افتقر وأما ابن داغر مالك قال ادع لي بنسل فإني قد خشيت من البتر ولي نسوة في منزلي قد جمعتهم وعدتهم اثنتان من بعدهم عشر هناك دعا الصديق لله راغبا بقلب صفي صفا من كل غل ومن كدر لقد حملت في العام كل نسائه وقد وضعوا 20 مع 14 وأما عزيز القوم جاء بيوسف لمنزلي وازداد فخرا على فخر انتهى الفصل وزاد به عزا وقال لأهله زليخ كرميه إنه زادنا فخر فقالت له سمعا وألف كرامة سأخدمه مني على الرأس والبصر وجنت به حبا وزادت صبابة غراما به حتى على لون الصفر ظل لسبع سنين وهي في بحر حبها تكابد وجدا فطر القلب فانفطر وقد نحلت جسما وزادت محبة وقد غيل منها السمع وانفطر النظر وانقطع النظر فبينا زليخا في تزايد أمرها وقد ضاق منها الصدر وانقطع السعر إذا بعجوز السوء قائلة لها بعد ما رأتها في نحول وفي ضجر تقول لها ما لي أرى الغصن دابلا عيانا وبعد الطول أصبح في قصار ونومك ماخود وعقلك ذاهل وحسنك مسلوب وقلبك في ذكر ألا تخبريني بالذي قد أصابك ولا تنكري عني وقولي لي الخبر فقالت لها والله في القلب علة وسر أخاف أفشيه ليحصل الضرر فقالت لها أفشي ولا تكتمينه ولا تخش مني فمثلي من ستر فقالت لها أفشي وقالت لها أفشيه ولا تكتمينه ولا تخشي مني فمثلي من ستر فقالت لها هذا غلام أحبه وهمت به عشقا وقد مسني الضرر وإني إذا ما رمت منه تقربا يروم بعادا كالغزال إذا نفر فقالت لها من مالك مكنينني لأفعل فيه ما أشاء من الصور وأرجو بهذا تبلغين مرادك ويجمعكم وصلا إلى آخر الدهر. فقالت لها مكنتك من خزائني، خذي ما تشائي لا تخافي من الفقر، فلا حاجتي في المال من بعد مهجتي، وقد تلفت والمال عندي كالحجر. فكم من عزيز ذل من بعد عزه، وكم من غني بعد إيساره افتقر. هناك عجوز الخبث جاءت بعالم له خبر بالسقم يؤتي ويختبر. فقالت له إني أريد مهندسا حكيما وبناء وينحت من حجر. ثلاث إذا ما غاب منهن واحد تعطل باقيهم عن الفعل والدخر، ويحتاج بعضا منهم البعض دائما، شبيههم كالقوس ليس له وتر. فغاب قليلا ثم جاء وقد أتى لها بالذي ترجوه من غير ما فتر. وجاءت بأحجار اليواقيت كلها وجزع اليمان اليماني والجواهر والدرار. وجاءت بأحجار اليواقيت كلها وجزع اليمان والجواهر والدرر. وجاءت بأنواع الجواهر بعدها قوارير أكواب ثمين من الحجر. فقالت لهم بيتا أريد بناءه يحير به طرع الذي إذا نظر يرى ظاهرا منه إذا كان باطنا، وينظر منه باطنا من يكن ظهر. وتبنون فيه مجلسا فيه حكمة مطلسمة تخفى على من له نظر. فقاموا بتجهيز لذلك كله بسمع وطوع لا خلاف لمن أمر. وقد أحكموا بيتا بتدبير حكمة تجول به الأحجار كالماء في النهار. ومن بعد هذا أحضرت بمعلم خبير بعلم السحر والنقش والصور. ما شاء الله. وقالت له صور زليخا ويوسفا بجانبه في أكمل الزي والنظر بألوانهم واللبس والشكل كله على من يرى لا يشكلان إذا نظر. وتجعلهم متعانقين لبعضهم له اللثم بالأفواه ثغر على ثغر. فلما قضى واتقنه رأت جميع الذي قد دبرته من المكر. فلما قضاه واتقنته رأت به جميع الذي قد دبرته من المكر. وجاءت زليخا وهي جالسة على سرير بذاك البيت من غرار الدرار، وقد ألبستها حلة بعد حلة مصورة بعد الخلاخيل والسور. وفي عنقها طوق بعشرين درة بها قد أضاء البيت كالشمس والقمر. وقد كحلت منها العيون وأرسلت على صدرها منها ذوائب الأخر. وقد ألبست التاج أيضا مرصعا جواهر شتى قد يحير بها النظر. محلية أطرافها من زبرجد مضخمة من خالص الطين ما عطر. وجاءت إلى الصديق يوسف جالسا ببستانها يشتم من أطيب الزهر. فقالت له أسرع لمولاتك التي دعتك إلى بعض الحوائج فابتدر. فلما أتى للبيت هم دخوله وشاهدها في الحالق قهقر والتخار. فقالت له أنظر لوجهي نظرة. فقال لها أخشى العماية في الحشر في الحشر. فقالت له أمدد يمينك والتمس. فقال لا أخشى تغل على سقار. فقالت له اطعني. قال ليس بواجب اطيعك واعصي الله اتبع من كفر. فهمت به فعلا وهم بتركها، وفي ذاك برهان من الله قد حضر. ففي ذلك البرهان ان خلافهم يقول راى طيرا على كتف الخدر. يقول ولا تفعل السوء واعتصم فاسمك في ديوان النبوه مستطر. يقول له لا تفعل السوء واعتصم فاسمك في ديوان النبوة المستقر. وقيل رأى يعقوب عضا بنانه وقال له رؤياك والحذر الحذر. وقيل رأى من جانب الدار قد بدا لبرهانيك كناية النور قد ظهر. يقول له لا تفعل السوء واتبع طريقة أبائك الطهر. وقيل رآها أسبلت ستر حاجز على صنم في البيت كي عنه تستتر. فقال لها ماذا؟ فقالت خشيت أن يراني وإني أستحيت من الحجر. فقال لها ماذا؟ فقالت خشيت أن يراني وإني أستحيت من الحجر. ولا يريد البيت ناشت قميصه وقد جذبته جذبة منه وانفجر. وجاء لنحو الباب ألقاه مقفلا ومن خلفه تسعى زليخا على الأثر. وقد ألفيا بالباب سيدها وقد رأته وقالت لا جزاء الذي أبر. فقال لها ماذا الذي أنتما به؟ فقالت له والله عيشك ما طهر. تزرع في أرض تخيب زراعها فكم بادر أرضا أضاع الذي بدر.